القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الهمة والنشاط والعزيمة، صباح سنة جديدة 2022، وفي أول يوم ندعو الله أن يكتب لنا جميعا فيها التوفيق والنجاح والسعادة، وأن ينعم على مصرنا فيها بالأمن والأمان والتقدم والرخاء. سنة راحت عاشت ويانا كل الحكايات، سنة جاية جديدة بتندهنا شايلة العجاية. سنة راحت عاشت ويانا كل الحكايات، سنة جاية جديدة بتندهنا شايلة العجاية. خلينا نحطب أنا ويها، نسهر ونعيش أمانيها. خلينا نحطب أنا ويها، نسهر ونعيش عام وأنتم بخير. أسعد معكم في هذا اليوم هيلة سالم. عزيزتي المستمعة، سنة جديدة مليئة بالحب والمودة، كل عام وأنتم بخير، ونبدأ اللقاء بهذه التهنئة. إلى كل مستمعين إذاعة البرنامج العام، بالأخص برنامج إلى ربات البيوت اللي بيعتبر من أقدم وأرقى البرامج اللي بتتكلم عن المرأة المصرية، كل سنة وإنتوا طيبين، وميري كريسمس وهابي نيوير، وإن شاء الله تكون سنة جديدة سعيدة علينا جميعا. معكم دكتور شريهان الدسوقي، مدرب إتيكيت معاصر. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبدالله وتخرجها نسرين لطفي. عام جديد سعيد على الجميع يا رب. أيوة يا مسرات، سمعينا صوتك في العام الجديد، ويا رب يا رب يكون كلامك فيه دايما حلو. انا كلامي كله حلو يا حلو انت. ايوه كده. تؤمريني يا عفوفه يا قمر، يا مرات اخويا اللي سافر البلد لوحده وما خدنيش معاه، وسابنا في اول يوم في السنه. يا بنت، هو رايح يتفسح؟ ده مسافر عشان مشكله. ايوه، مشكلة أصحاب الأرض اللي جنبنا، واكلين من أرضنا ثلاث قراري. أهو راح يتصرف معاهم. كان لازم أروح معاه. ليه بقى إن شاء الله؟ أصل الحريم بتوع اللي داخلين على أرضنا كلهم صحباتي. طب وإيه يعني؟ لا، أنا أقدر أخليهم يوصوا رجالتهم عشان يستزوقوا مع أخويا. بلاش عبط يا مسرات. عبط؟ عبط ليه عفوفة؟ المشاكل دي ما تتحلش إلا في مجالس الرجالة، فهمتي؟ يا مها، قالك ايه شادي يا مها؟ قالك ايه؟ كأنه مش عارف يسمعني. يا شادي يا حبيبي، اسمعني وطمني. ايه، الخط تقطع. طب خليني اكتب له مسج. ايوه يا عمر، انا مشغول عليه قوي. اديني كتبت له، طمنا بسرعة. رد عليك يا عمر؟ ايوه، بيقول انه خير، بس في مشكلة عندهم في النت. اكتب له وقول له خلي باله قوي من نرمين وما يزعلهاش ابدا. بكتب له. اجمل حاجه الحنان بين الزوجين، يحبوا بعض ويخافوا على بعض. نرمين وشادي الحمد لله حياتهم الزوجيه في منتهى السعاده. من يوم غاده ما نفسيتها هديت وما بقتش تتدخل بينهم. انا بقى لنفسيتي تعبانه. في ايه يا مسرات؟ ما انا قلت لك اني زعلانه عشان اخويا مسافر لوحده. ايه الهبل ده؟ تاني تالت ورابع، انا بصراحه قلقان عليه. قلقان على اخوكي اللي البلد كلها بتعمل له الف حساب وحساب. ايوه، بس دي سرقه ارض ثلاث قراريط. راجع لكم ان شاء الله. مش سهل يا عفوفة، لا مش سهل. يا بنتي تفائلي بقى. ما حبيبتي يا مسرات يا قمر، قولي العفاف نرمين بتسلم عليها قوي. الله يسلمك ويسلمها حبيبة قلبي. الشادي بعت لكم أجمل سلام وبيقول لكم اتطمنوا عليهم خالص، وباي باي بقى يا مسرات. باي باي يا حبيبتي. الحمد لله ما هتطمنت على ابنها ومرات ابنها، وعبالي عبالي لما اتطمن على أخويا أبو دنيا حبيبي. بدهولي يا مسرات. حاضر أخويا أخويا. عزيزتي المستمعة، ومع بدايات 2022 هناك أمنيات للإعلام نتعرف عليها من خلال هذا الحوار. الدكتورة هبة السمري وكيل كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة وأستاذ الإعلام، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين جميعا. عام 2022 ونحن في بدايته يحمل الأمل في جميع يعني وسائل الإعلام، نتمنى تكون رؤيتك إيه للإعلام في 2022؟ الحقيقة أنا عاوز أقول إن الإعلام لمدة سنتين فاتوا كان حقيقة فيه اختبار كبير مع الوباء، ومع إنه الهجوم المفاجئ للوباء علينا جميعا في العالم، كان على الإعلام إنه هو يتعامل مع الفيروس كورونا ومع الأزمة الكبيرة اللي احنا كنا فيها، وإنه يبني وعي الجمهور بأهمية إنهم الإجراءات الاحترازية وأهمية إنه ياخد اللقاح ومراحل مختلفة. كانت اختبار حقيقي للإعلام، وخلينا نقول إن الإعلام نجح بجدارة الحقيقة. احنا المرة دي الحقيقة كنا على قد المسؤولية، الإعلام قام بدور كبير، بس احنا محتاجين منه الأكتر والأكتر في 2022. زي ايه يا دكتور؟ يعني مثلا احنا مثلا في موضوع حاليا موضوع اللقاح، احنا مازال الوباء موجود، لكن احنا عندنا الواقع على أرض الواقع في ناس بتقول الوباء انتهى، في ناس غير ملتزم على الإطلاق بالإجراءات الاحترازية، في وقت ان احنا شايفين العالم بيبتدي يغلق مرة أخرى. احنا محتاجين بقى من الإعلام دور أكبر في رسالة في مجال الوعي، في إنه هو يوعي بأهمية اللقاح، نقضي على الشائعات. إحنا عندنا وباء زي ما قالت منظمة الصحة العالمية، الوباء المعلومات، فعلا في وباء المعلومات، في إشاعات منتشرة بشكل كبير على الإعلام الجديد بتنتقل بدورها إلى الإعلام التقليدي، لأن زي ما إحنا عارفين إن الوقت أصبح الإعلام الجديد مصدر من مصادر المعلومات للإعلام التقليدي، وده في حد ذاته برضو كارثة. يعني أنا أشوف بس أتحقق من المعلومة قبلها. لكن سرعة يعني إحراز التقدم أو إن أنا يبقى لي عندي سبق إعلامي في موضوعات معينة، هل ده في يعني أثناء ذلك بنفتقد المهنية في التحري الجيد يا دكتورة؟ أنا والله دايما ليا رأي ده، أنا بقول إحنا حاليا مش في عصر السبق فقط، إحنا في عصر الخبر الصحيح. إحنا العالم كله فيه مصطلح جديد اسمه بوستروس أو ما بعد الحقيقة، إحنا أصبحنا في عصر الحقيقة الزائفة، أو بلاش نقول حقيقة، هي الأخبار المفبركة والشائعات أصبحت هي المسيطرة وهي المنتشرة في العالم كله، وتوارت الحقيقة. فحتى بيسمى في مصطلح أمريكي اللي هو البوست روس، أو أصبحنا في عصر ما بعد الحقيقة، عصر اللي أصبحت فيه الأخبار الزائفة أو المفبركة هي اللي طاغية، هي اللي منتشرة، أصبحت بتحل محل الأخبار الحقيقية. فأنا دايما يمكن لما بيكون عندنا ورش تدريب للإعلاميين وبقول لهم احنا مش في عصر السبق الصحفي، احنا في عصر الخبر الصادق الحقيقي. اتأكد من الخبر الاول، حتى لو انت مش هتبقى انت اول واحد تزيه، لكن هتقدم الخبر الحقيقي، لانك لو انت تسرعت وساهمت في انك تنشر شائعة او خبر مزيف ممكن يكون لها اثار وخيمة على المجتمع كله. دكتورة هبة، من دور الاعلام نشر القيم الصحيحة التي تحافظ على ثبات المجتمع، لكن يعني حتى يعني يصل ذلك الى المجتمع هناك بعض العقبات وبعض المشاكل حتى تصل الصورة يعني كما ينبغي. دور إيه؟ دورنا كإعلام، ولا دور الأسرة، ولا دور وسائل التواصل الاجتماعي في أنها تكمل رسالة الإعلام؟ أنا دايما بقول ما نقدرش دايما نلوم الإعلام لوحده، الإعلام مش لوحده مسؤول، الأسرة لها دور، المؤسسة الدينية لها دور، المؤسسة التعليمية لها دور، كل دول لهم دور مع بعض علشان نقدر نحقق الأهداف اللي احنا عاوزين نحققها. سواء على مستوى القيم أو على مستوى السلوكيات، مش هيتغير الوضع، مش هنرقى بالمجتمع بدون تعاون كله. إنما نلقي دايما اللوم على الألم لوحده هذا خطأ كبير. صباح السعادة أعزائي المستمعين والمستمعات، سنة سعيدة يا رب على الجميع، مملوءة بالخير والبركة والحب والجمال. طبعا أجمل شيء إن إحنا نعيش الدنيا الجميلة الحلوة. مصر يا جماعة مملوءة بالخير، مصر أم الدنيا. يا رب كل كلنا في أحسن حال وفي أحسن صحة. أتمنى من الله تعالى إن يديم علينا المحبة، مصر الجميلة، مصر السعيدة، ويكون هذا العام أفضل من العوام التي سبقته. دايما يا رب نكون سعداء محبين. مصر أنا بحبها قوي، وبحب كل المصريين. إحنا دايما عايشين بالحب وبالخير. أمنياتي بدوام الجمال والحب في حياتنا. سنة سعيدة، وكل سنة وإنتوا طيبين. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال، جامعة القاهرة. كل عام وأنت حبيبتي، كل عام وأنا حبيبتي، كل عام وأنت حبيبتي، كل عام وأنا حبيبتي، كل عام وأنت حبيبتي، كل عام وأنا حبيبتي، كل عام كل عام كل عام. عديدات المستمع وللمرأة في 2022 تهاني وأمنيات مع هبة يوسف. الدكتورة هدى الطنباري عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس. دكتورة هدى أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك أستاذة هبة طيبة وبخير، والسادة المستمعين ومصر بخير ورفاهية إن شاء الله. دكتورة هدى، مع بداية عام جديد، عام 2022، نحب نتعرف على أحلامك وأمنياتك للعام الجديد. إذا سمحتي لي الأول أقول على مستوى محافظتنا، محافظة كفر الشيخ، الحقيقة بحلم شرفنا الحقيقة برضو بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة كفر الشيخ. الحقيقة كان ده حاجة فخر لنا كلنا في أبناء المحافظة، وده ادانا أمل إن شاء الله إن شاء الله إن المحافظة دي هيكون بإذن الله تعالى في مشاريع وفي فرص عمل، وفي في كل مراكزها وكل مدنها وكل قراها في اهتمام زي ما قلت لحضرتك بكل الفئات داخل المجتمع، بالتعليم، بالصحة، بكل المجالات اللي داخل المجتمع، برعاية ذوي الهمم داخل المحافظة. الحقيقة كل حاجة الحقيقة ماشية زي ما بنقول كده بالتوازي، فاحنا بنحلم ان شاء الله ان هي، وطبعا هي محافظة زراعية في المقام الاول، بنحلم برضو لأهالينا في الريف ان برضو دلوقتي بقى في اسعار عادلة للمحاصيل وكذا، فاحنا بنحلم ان شاء الله ان المحافظة هيبقى فيها مستوى ارتفاع في مستوى المعيشة، وجود خدمات، وجود مراكز تجارية، وطبعا الجامعة ما شاء الله دلوقتي يعني زي أقول مكان للتنوير وخدمة المجتمع. برضو طبعا في تطور كبير جدا في المستشفيات، في مستشفى جامعي ومستشفى طوارئ، وإن شاء الله يكون في مستشفى أورام على أعلى مستوى. كل دي خدمات إن شاء الله بنأمل، ومشاريع كتيرة جدا يعني مش أقدر إن أنا أذكرها كلها، بنأمل إن ده يكون عائد إيجابي على المحافظة بكل مراكزها إن شاء الله. ده تمنياتي إن شاء الله بمزيد من الرقي والتقدم داخل محافظتي. مصر بقى ككل كده، لأن إحنا يعني ده وطننا وبنحبها من شرقها لغربها، من سينا للسلوم، من اسكندرية لأسوان. طبعا أنا حاسة متفائلة جدا إن إحنا ماشيين يعني إن شاء الله. إحنا مرينا يعني عايزة أقول إيه، بظروف صعبة كتيرة، إن شاء الله حاسة إن هنبتدي نجني ثمار النجاح وثمار المشروعات القومية اللي موجودة على مستوى الجمهورية، زي ما إحنا شايفين في قطاعات عديدة في كل الخدمات إن شاء الله. فبأمل إن شاء الله لمصر مزيد من الرفعة والتقدم والرفاهية بإذن الله تعالى. دي أمنياتي للسنة الجديدة، وبتمنى لحضرتك وعلى مستوى أسرنا كل التوفيق والنجاح، وربنا يحفظنا. احنا مرينا طبعا بظروف الأحسن، ان موضوع بقى كورونا هيبقى فيه سيطرة عليه، ده أملي برضو ان احنا ربنا يحفظ الجميع بإذن الله، ودايما هي يعني الصحة دايما نمرة واحد، ثم بعد كده كل شيء بيكون، فربنا يحفظ الجميع إن شاء الله، وفي تقدم واستمرار لي يعني المسيرة التنمية داخل جمهوريتنا اللي دايما محروسة، مصر المحروسة بإذن الله تعالى. بمناسبة أعياد الميلاد وأعياد رأس السنة، بقول لكم كلكم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يبعد عنكم كل شر وكل مرض، وتبقوا في أحسن حال، تبقى السنة الجاية سنة سعيدة عليكم. منال محي الدين، عازفة الهارب المصرية. ولصحة المرأة من خلال مبادرة صحة المرأة، هناك بشرة خير في 2022. الأستاذ الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ علاج الأورام ورئيس اللجنة القومية لصحة المرأة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. دكتور، يعني المبادرة كانت لها العديد من الإيجابيات على صحة المرأة المصرية، ولكن يعني في هذه المرحلة المرأة المصرية والتي أصيبت بسرطان الثدي بتحتاج إلى الحياة بدون ألم، تحتاج إلى جودة حياة. الدور الذي تقوم به المبادرة في تحديث بروتوكولات العلاج بما يناسب ويواكب العلاجات الحديثة. أشكرك على سؤال حضرتك، وأطمن حضرتك وأطمن السيدات في المجتمع المصري كله أنه إحنا في البرنامج القومي لصحة المرأة بيشمل جزء خاص بالتشخيص المبكر، لما هو كمان بيشمل جزء خاص بتطوير منظومة العلاج وإضافة الأدوية اللي من شأنها أنها تزود نسب الشفاء من سرطان الثدي في مصر. ولا أقدر أقول لحضرتك كرسالة قصيرة أن في الوقت اللي أنا بكلمك فيه أنه العلاج، إرشادات العلاج لسرطان الثدي المراحل المبكرة في المرحلة الأولى والثانية والثالثة في مراكز سرطان التابعة لوزارة الصحة، هو بيواكب نفس اللي بيستعمل في المملكة المتحدة في بريطانيا. وإن شاء الله هيعمم على كل المراكز الجامعية والحكومية اللي بتعالج سرطان الثدي في مصر، في خلال هنغطي مصر بالكامل في سنة 2022 إن شاء الله. إن شاء الله، ودي هذه بشرة للعام الجديد إن شاء الله يا دكتور. شكرا لحضرتك. شكرك يا دكتور. يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة بقدوم العام الميلادي الجديد 2022، هذا العام الذي أؤمن من الله أن يحمل كل معاني الخير والبركة إلى بلدنا وشعبنا العريق. ويسعدني أن أتقدم أيضا بخالص التهنئة للإخوة المسيحيين باحتفالهم بعيد الميلاد المجيدة، وأتقدم بخالص الشكر والتهنئة أيضا لفخامة الرئيس وشعب مصر بكل طوائفه المسيحيين والمسلمين في هذه الأيام المباركة التي أأمل من الله أن تحمل كل معاني الحب والسلام والمودة لشعبنا وبلدنا العريق. دكتور هاني رجاء، مدير عام بوزارة التربية والتعليم. عزيزتي المستمعة، وحتى تزدادي جمالا في 2022، استمعي إلى هذه النصائح من الدكتورة ميساء سالم، أخصائي الأمراض الجلدية والليزر والتجميل. آه طبعا المرأة جميلة بأصلها، أنصحها أن هي تحافظ على الجمال الداخلي وتبدأ تهتم بجمالها الخارجي. ما فيش مشكلة أن احنا نلجأ للتجميل، التجميل الآمن اللي ما فيهوش فيه أي تكلف ولا أي تصنع ولا أي تغيير في الشكل. العناية بالبشرة والعناية بالشعر اليومية روتينية مهمة جدا جدا عشان نحافظ على جمالنا الخارجي. لو عندنا أي مشكلة نحاول نصلحها، ولو عايزة تعملي إضافات في شكلك طبيعية ما فيش أي مشكلة خالص. احنا في 2022 نتجه للتجميل الآمن الطبيعي بدون أي تغيير ولا أي تكلف. هو التجميل ملوش سن، مجرد ما المرأة بتبدأ تحس بجمالها بتبدأ تلجأ ان هي تهتم بنفسها وتستخدم كريمات الترطيب وكريمات العناية اليومية. في مقولات خاطئة شائعة انه البوتوكس مثلا ما ينفعش تستخدمه الا في سن كبير. لا، البوتوكس وسيلة امنة جدا جدا لعلاج التجاعيد التعبيرية. التجاعيد التعبيرية دي اول ما تظهر يفضل ان احنا نلجأ لعلاجها مبكرا قبل ما تتحول الى تجاعيد دائمة ويكون علاجها اصعب بكتير. طبعا اهم نصيحة لمكافحة التجاعيد وتجنبها هو الترطيب. اول علامة من علامات كبر البشرة هو جفافها، فاحنا بنحاول نمنع جفاف البشرة بلس الشمس. الشمس بتلعب دور كبير قوي في عجز الجلد، مهم قوي استخدام وقيات الشمس سواء صيف او شتاء. مهم قوي نعرف نستخدم كريم الشمس ازاي، كمية قد ايه، والوقت المناسب لاستخدامه. طبعا البوتوكس بيظهر للناس اللي بتستخدم تعبير وشها كتير وفي جزء منه عامل وراثي، ممكن نتجنب ده بسهولة ونستخدم كريمات تمنع ظهور اللاينز الدقيقة الفاين لاينز اللي بتظهر حوالين العين، والكريمات المحيطة بالعين مهمة جدا. هنتكلم في 2022 عن تقنية الميرابيل، ودي تقنية جديدة جدا لسه نازلة مصر حديثا. تقنيات جديدة كثيرة آمنة، الهايفو مستمر معنا بقوة في 2022 وهو من البروسيجرز الأمنة اللي ظهرت من 5 سنين ولسه مستمرة بقوة، ولكن مهم قوي ان احنا نختار المريض المناسب والعلاج المناسب. وانه انا اكون طبيعية في اختيار البروسيجر اللي ألجأ لها في التجميل مهم قوي قوي قوي. مهم قوي ان انا ابعد عن التكلف. بننصح طبعا البنات في 2022 نبطل ندور على اللوكات اللي هي مش طبيعية، تكبير الشفايف بصورة اوفر، تكبير الوش بصورة اوفر، لان ده مع الوقت بتوصل لمرحلة ان شكلها بيتغير بصورة مش لطيفة. الحفاظ على الجمال سهل قوي لو انا اهتميت من بدري ومارست روتين اليومي للحفاظ على الجمال. سعيدة جدا ان احنا النهاردة بندعم المرأة بشكل عام، بندعم المرأة ان هي تكمل مسيرتها. المرأة نصف المجتمع وتكاد تكون المجتمع كله. هل عندك شك انك احلى واغلى امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك واهم امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك عندك شك أن دخولك في قلبي هو أعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا؟ عزيزاتي المستمعة، من المقبلات التومية الشيف حنان مدحت تعد لنا الآن طريقة عمل التومية. وبالهنا. صباح الخير، وكلنا بنحب أكل المطاعم، كلنا بنحب السلطات اللي بنجيبها مع الأكل من برة. من أفضل السلطات اللي بنحبها وعليها إقبال كبير التومية. ايه رأيكم لو عملناه بطريقة سهلة جدا ومن غير تعقيد؟ يلا بينا نقول المقادير. محتاجين معانا على فكرة طريقة تحضيرها مش هتاخد اكتر من 10 دقايق. محتاجين نص كوباية نشا، كوباية مايونيز، هنعاير بنفس الحجم الكوباية اللي بنعاير بيه كل المقادير لو سمحتوا. نص كوباية نشا، كوباية مايونيز، نص كوباية زبادي، ملح، عصير 2 ليمونة كبيرة، 5 فصوص ثوم، ومعانا مية. هنمسك المية ونحط عليها نص كوباية النشا وندوبهم كويس قوي ونحطهم على نار هادية زي ما بنعمل المهلبية بالظبط. تلف لفة كده على النار أول ما تتماسك ويبقى قوامها كريمي، ونقلب باستمرار عشان مش عايزة فيها أي تكتلات. تدوب كويس قوي وخلاص، احنا شفنا القوام بتاعها بقى متوسط مش عايزينه ينشف قوي على النار. بعد كده بنحطها في الخلاط الكهرباء ونضيف عليها الثوم، الملح، الزبادي، المايونيز وعصير الليمون، وبيهرسه كويس جدا جدا وتضربه كويس جدا في الخلاط، ونقدر هنا نشوف قوام الكريمي بتاعها بقى ناعم وزي الملمس اللي احنا بنحبه بنجيبه من برة. بنقدمها مع الدجاج الكريسبي، بنقدمها مع الشاورما، مع البانيهات، مع من أنواع السلطات المحببة. كانت سهلة بسيطة جدا وطريقة سريعة للتومية، وكان يومكم جميل مع حنان مدحت. صباح الخير من إذاعة البرنامج العام، كل سنة وكل المستمعين طيبين بحلول العام الجديد 2022، وبتمنى لكل المستمعين حياة مليئة بالإنجازات وبالنجاحات، وبتمنى لكل الإعلاميين والإعلام بشكل عام مزيد من الازدهار ومزيد من الرقي. دكتورة ريم الشريف، مدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون. كل عام وأنتم بخير. عام 2022 عام جديد، عام سعيد مليء بالأمنيات السعيدة. كل عام وأنتم بخير وطيبين. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.